أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ألف لام ميم، هذه حروف افتتح الله بها العديد من صور القرآن الكريم. بعض الصور مفتتحة بحرف واحد، صاد قاف نون، وبعضها مفتتحة بحرفين، ياسين طه طاسين، وبعضها بثلاثة أحرف ألف لام ميم، وبعضها بخمسة أحرف كاف ها يا عين صاد. ما المراد من هذه الحروف؟ الطريق السليم أن نقول الله أعلم بمراده به، إذ هذا من المتشابه الذي يفوض أمره إلى الله. عرفتم؟ إذن وهناك أسرار أو لطائف نشير إليها هنا عند هذه الحروف، منها لما كان القرآن ينزل بمكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدر أمر من رئيس الدولة أبو سفيان رضي الله عنه اليوم بمنع الاستماع إلى القرآن، لا يحل لمواطن أن يسمع من محمد أو أبي بكر أو بلال القرآن، قالوا حفاظا على الشعب حتى لا يفسد أو يهبط أو يتغير، ممنوع سماع القرآن. إذن وافتتح الله بعض الصور بهذه الحروف، فمن سمعها ما يستطيع أن لا يسمعها، لأنهم ما اعتادوا ولا ألف ولا عرفوا طاسيم ميم.